الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 76 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح وصلنا مع الحطيئة وعيلته لبيت الزبرقان، ورحبت بيهم أمه بكل ذوق وإحسان، وندهت لهم مراته تحييهم كمان. ومن كلامهم عرف الحطيئة إن للزبرقان ولاد عم واقعين معاه من زمان، وإنه بينافسهم بعلو المكانة والسلطان. وفهم الشاعر المكار الغدار إن أهل الدار بيشتروا منه بتمرهم ولبنهم أشعار، يمدح بيها الزبرقان تقوم تسري مصر النار وتلف الديار، وتصبح الأجيال ترويها في التواريخ والأخبار. صور له قلبه الحقود الحسود إنهم بشوية تمر ولبن حينسبوا نفسهم للكرم والجود، وهم بيشتروا منه الصيت والخدود. وابتدى يفكر في المصلحة والفايدة علشان يضارب ويعمل مزايدة، ويصطاد في النار اللي بين الزبرقان وبين ولاد عمامه من سنين أيدة. زيدينا مليكة ابنتي غناء، فقد أبطأت المرأة فلا أرسلت طمرا ولا حشفا ولا لبنا ولا ماء. ما علمتك يا بني إلا امرأة سوء، أطول الله يبطئ بهم حتى تجد لغدرتك العلل. غنيه يا مليكة غنيه. صدقت يا أم السوء، فما أحوجنا اليوم إلى طلب العلل عليهم. إلا أن يكون بنو أنف الناقة أذل وأقل، فأنت إذن في الكفة الرابحة. يا عجوز عيب، بنو أنف الناقة ينازعون الزبرقان الشرف، وكانوا هم أشرف منه على مدى الزمان، إلا أنه استعلاهم بنفسه يوم صارع إلى الإسلام، فولاه محمد عليهم، ثم أقره أبو بكر من بعد محمد على عمله، ثم عمر. ظننت أم حققت؟ مثلي ظنه حقيقة. غنيني مليكة غني من جيد شعري في مدح بني عدي. وفتيان صدق من عدي عليهم صفائح بصرى علقت بالعواتق، إذا ما دعوا لم يسألوا من دعاهم، ولم يمسكوا فوق القلوب الخوافق. من عدي عليهم صفائح بصرى علقت بالعواتق، إذا ما دعوا لم يسألوا من دعاهم، إذا ما دعوا لم يسألوا من وكيف لا يا أمه؟ ويح أذني، أخطأتني وكذبتني اليوم. ما بك يا مليكة؟ بماذا دعوت الضراء العجوزة لتوك يا أبا؟ ما أذكر بنية. ورب الكعبة قلت للعجوز يا أم، وما عهدتك تناديها بها أبدا. إنما هي فلتة. طاش عقله لشدة فرحه، فأوشك الوحش أن يستأنس. نعم نعم، لشدة فرح يا عجوز، فقد أنشبت الظفر في كبد الفريسة. ويحك كيف؟ أطلقت أم شذرة عبدا لها في أهل السويقة يشيع أنني ضيف ابنها المكرم وجاره المنيع، وأنهم يوسعوننا طمرا ويريحون علينا إبلهم صباح مساء. ما أكرم أفواههم وما أشح أيديهم. مهلا عجوز. فبلغ ذلك بغيض بن عامر بن شماس بن لئين بن جعفر وهو أنف الناقة بن قريع بن عوف. هبلت أكمل كلامك. أبلغ ذلك بغيضا؟ وبلغ إخوته وبني عمه فاغتنموه. كيف؟ منذ علمت بصياح العبد في أهل السويقة دأبت على أن أجنح بناقتي كلما خرجت بها فأمر بنوادي بني شماس هؤلاء القريعيين فيشيرون بالسلام فأرد السلام وأمضي، إلى أن مررت اليوم فأشاروا بالسلام فرددت السلام، ثم اعتدلت على ناقتي وصحت يا بني أنف الناقة، فالتفوا حولي حلقا حلقا يظنون أنني أريد أن أهجوهم أو أنابذهم بلقبهم. فلما اجتمعوا قلت يا قوم لقد حضرني فيكم قول أحببت أن تسمعوه، ثم أنشدت قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة، قلته وغمزت ناقتي وانطلقت لا أنظر خلفي. فما هو إلا أن شعرت بأربعة خيل تركض لتلحق بي، ثم وجدت أربعة من فوارسهم يعترضون ناقتي. أبا مليكة، نحن رسل بني أنف الناقة إليك، ما كنا والله نرى لقبنا فخرا ومدحا إلا منذ قلت بيتك هذا. أنا بغيض بن عامر، وهذا علقمة بن هوزة، وهذا الشماخ. خلوا سبيلي رحمكم الله، فأنا جار من تعلمون. الزبرقان أقل منا وأزل، وإنا لنعلم ما تلقى من أمه وزوجه. غيركم يجهل بني أنف الناقة، إن من شأن النساء التقصير والغفلة، ولست بالذي أحمل على صاحبي ذنب نسائي. لا نتركك أبدا أبا مليكة أو تقوم حرب. رويدكم، لست بحامل على الرجل ذنب غيره. والله لن تجد منه خيرا مما تجد من نسائه. فلئن تركت وجفيت تحولت إليكم. نعدك عندنا وعدا عظيما أبا مليكة. ما أعلم وعدا أعظم على نفسي مما وعدني الزبرقان، فإنه إنما وجهني إلى بيته لأقيم حتى يعود فيعقد على مليكة. أو علمت امرأته بذلك؟ وأن لها أن تعلم. ويحك أبا مليكة، تركك الرجل بمضيعة، هذا حال امرأته وهي لا تعلم أنك قدمت بدرتها، فكيف إذا علمت؟ وأن لها أن تعلم. نحن لك بذلك حتى تطردك فتتحول إلينا. قاتلك الله، حقا أنشبت الظفر في كبد الفريسة. أبتاه، أتجعلني غرضا في تصيد رزقك؟ كذبت على الزبرقان كذبة عند قوم أعداء له، فما نمسي حتى تملأ كذبتك الأفاق. مليكة، ما لك وما نقول؟ تموتون جوعا إن لم أفعل، هذا مكسبي ومنه معاشي. أرأيت أم شذرة؟ ويحك هنيدة، ما دعوتني إلا أم الأمير منذ ولي الزبرقان على اليمامة. اليوم لا يعنيني أن يكون أميرا أو حقيرا، إنما يعنيني ما يشيع بين الناس من خيانته لي وغدره بي. أي هوان يحملني عليه ابنك هذا؟ أبيني هنيدة وأفصحي. يا لي من كهانة العجائز وكيدهن. إيه؟ كأنك لا تعلمين شيئا. أجون أنت هنيدة تشتمينني؟ أترضين لشزرة بنت بدر ما رضيت لي؟ أترضين لها أن تؤوي ضرتها في بيتها وتقوم على خدمتها وأهل بيتها؟ ضرتها؟ هل لك ضرة في بيتك تفعلين بها ما قلت؟ نعم، وتعلمين وتكتمين. وإلا خبريني، ما مليكة هذه؟ وما أبوها ذلك الدميم الأفقم القميء؟ وما أهلها هؤلاء السولة الأرزال؟ والله يا هنيدة، ما أعلم من أمرهم إلا ما كنت تعلمين. فماذا كتب لك ابنك الزبرقان في الرقعة؟ تعلمين أنني لا أقرأ ولا أكتب. ولكنها قرأت عليك. أما أريتك الرقعة فور وصولهم بها؟ تلك أخرى أخفيتها عني. كذبوك والله يا هنيدة، وعرفوا من أين تؤكل الكتف. من هم أولئك؟ والله ما كذبني أحد إلاك وابنك. تبا لك من وقاع. بل أنت الوقاع. اغربي عن وجهي. هذا بابك في وجهك. ليت شعري يا براء. كيف تطيق المرأة بعدها أن تدخل إلينا طعاما؟ بني السوء مثلك يكفى ويدار اتقاء لسانه ولا تجسسه. ويحك مليكة، لا أكلنا ولا شربنا ولا تصيدنا لك الزوجة إن لم نتجسس. يا أبا مليكة، هي المرأة يا جرول. يا أبا مليكة. من بالباب؟ أنا هنيدة. أهلا أهلا بزوج الأمير وربة داره. حياك الله أبا مليكة. إنما قدمت أخبرك أن هذا موسم الجفاف قد أهل، وأن لنا نبوعا نرحل إليها إبلنا وسوائمنا، ونرحل في إثرها إلى الماء والكلاء، وقد حضرت النجعة، فاركب أنت وأهلك هذا الظهر الذي بفناء بيتنا إلى مكان المرية من وادي القريان، ثم ارددوا مع بعض رعاتنا إلينا حتى نلحقك، فإن هذا الظهر لا يسعنا جميعا. بل تقدمي أنت فأنت أحق بذلك. نتركك أبا مليكة غير مودع ولا مذموم. على الطائر الميمون يا أهل بيت الأمير. إن المرأة لن ترد إلينا الظهر. لا لا ردته أبدا، يا طالما طلبنا عليهم العلل فاليوم لا تثريب علينا إن تحولنا إلى بني قريع. أنصت أبا، ما أجمل حدائهم وهم يرحلون. حليلتي لما ارتحلنا سيدركنا بنو القرم الهكاني. هلا هلا هي هي، هلا هلا هي هي، هلا هلا هي هي، هلا هلا هي هي. سيدركنا بنو القمر ابن بدر سراج الليل للشمس الحصاني. هلا هلا هي هي، هلا هلا هي هي، هلا هلا هي هي، هلا هلا هي هي. أتيت الزبرقان فلم يضعني، أنا النمري جار الزبرقان. مشاف الزمان في أجياله كتير من صنف الحطيئة وأمثاله، إنما كان مال الزبرقان وماله، ياريته سابه ومشي في حاله وواصل سفره وترحاله. إنما قدر مكتوب، والمكتوب مفيش منه مهروب. دخل الحطيئة بيت الراجل زي التعبان بردان وكمشان، وأول ما اتدفى جرف دمه راح على طول باخخ سمه في صدر اللي عطف عليه ولمه. لكن افتكر النهارده كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.